بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. أخوة الإيمان، والآن مع الشريط 78 بعد 107 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الرابع من ربيع الأولى 1414 هجري الموافق 22 من الشهر الثامن 1993 ميلادي. كيف يعني ما فهمت إقامة الاسم الصائم؟ إيه، من مشروع إفطار الصائم في الأردن اللي كان في الأردن في رمضان الفائت. الجمعية تقوم بمشروع تفطير الصائمين في رمضان الفائت. هنا السؤال بخاصة تكرر، هو أحق يجي دور أكبر. أقول لك يا شيخ، وهذه المؤسسة يا شيخ قائمة على شؤون المسلمين، لها مشاريع، هي أصلا قامت على إنشار التوحيد، تريد إنشار التوحيد في العالم الإسلامي، هذا هو الواجب. ولكن لما رأت الحالة الماسة للمسلمين والفقر الشديد قدمت التوحيد في الطبق من طعام ومن غذاء حتى يتقبل الناس. لكن هل هذا التطبيق صحيح؟ والله نقول مثلا ببناء المطابخ، يعني تقديم التوحيد في طبق، هل هذا صحيح من حيث الواقع؟ لا، يمكن الاطروحة غير كذلك. مثلا نقيم احد المطاعم مثلا ونجعل بجنبه مكان للتدريس، فالناس مثلا في الصومال كذلك فيهم شيء من المجاعة، فيجلس إذا جاء الاستزادة من الطعام كذلك يتزود من التوحيد. طيب، بالنسبة لما سألت في أول كلامك، إفطار الصائم هنا في الأردن هل كان كذلك؟ يعني كان مقرون بالدعوة للتوحيد؟ نعم شيخ، أثناء يعني قدام الأذان بربع ساعة ونص ساعة فقام الدروس. وفي أي منطقة كان هذا في العالم تقول؟ الاسم العام الماضي. فين كان؟ في الأردن. كان في الأردن، في الأخوان عندهم خبر المشايخ. الأخ علي. والله أنا رأيي أن اشتغال الجماعة المسلمة بالجمعيات الخيرية هذا يصرفهم عن الواجب الأول، لأن القيام بمشاريع خيرية يستطيع أن يقوم بها العامة من الناس وليس الخاصة، فالخاصة يجب عليهم أن يقوموا بما لا يستطيع أن يقوموا به الآخرون، ولا ينبغي أن يتنزلوا ليعملوا ولو كان العمل عملا خيريا فيدعوا ما هو الواجب عليهم أو على الأقل الأوجب عليهم. فنحن رأينا كثيرا من الإخوان الذين قامت دعوتهم على أساس الدعوة إلى كتاب السنة وبخاصة منهما التوحيد شوهدوا بالمشاريع الخيرية عن متابعة الدعوة التي كانوا نذروا أنفسهم لها، ولذلك ما نرى لطلاب العلم أن يجلوا أنفسهم بمثل هذه الأمور التي هي تعتبر من النوافل وليس من الفرائض. هذا ما عندي يعني ما سألت. طيب يا شيخ، إذا كان القائم عليه مثلا هؤلاء طلاب العلم يكون الإشراف فقط الشيخ، وعندهم الدروس في المساجد وعندهم الدعوة وعندهم أنشطتهم الإسلامية الأخرى، إنما قيامهم على هذه الإشراف فقط

ما يشوق لهم أن ينقسموا إلى طائفتين بل إلى طوائف يعادي بعضهم بعضا، كما لو كان هناك سلفيون وأعداؤهم صوفيون، وهم طائفة واحدة كلهم يقول أنا عن الكتاب والسنة، وإن كان بعضهم لا يرضى بأن ينتسب إلى السلف الصالح، وهذا من المشاكل التي وقعت عندكم، حيث أن بعض الطلاب الناشئين كما سمعت شريطا له أنه لا يجيد أن يقول أنا سلفي، وأن من أصر على ذلك يستتاب وإلا قتل. سمعتم هذا؟ ترى تراجع الرجل يا شيخ. الحمد لله بشرك الله خير. رجل له شريط في ذلك، هذا نريده، وبين قصده أولا. قال أنا أقصد أنه قضية التحزب، الله يهدي، ثم قال وأنا أتوب عن هذا اللفظ. جزاه الله خير، ذلك هو الظن به، لكن هذا إن دل على شيء كما يقولون اليوم أن حرارة الشباب تغلب علمهم. فهمي يعني ليش سهلة أن يقول الإنسان إذا انتسب إلى السلف الصالح يستتاب وإلا قتل، ويحتاج بكلام ابن تيمية؟ أين هذا من ذاك؟ هذا الشريط عندكم؟ أنا أخبرني بهذا الشريط الشيخ عبد الله العبيلان، كنت قبل أيام في الرياض وأخبرني بهذا الشريط، لكن إن شاء الله إذا حصلت على نسخة أني أرسل لك يا شيخ. جزاك الله خير. بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، لا أرى أن تدخل في هذا الموضوع، لأن البحث في هذا الموضوع هو الذي من أسباب الذي وجد الفرقة بين السلفيين. هل هذه مسألة لها علاقة بالعقيدة؟ لا. هل لها علاقة بالأحكام الشرعية؟ لا. لماذا علاقتها؟ بالفتنة القائمة، فاصرف ذهنك عنها، وبالتعبير السلفي أمضي. القول الراجح يا شيخ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هنا قول الراجح طبعا، كما قال إمام السنة الإمام أحمد وغيره إسحاق بن راوية أنه حجة، وعلى الأقل في مرتبة الإسناد الحسن، وقد قام فعلا أحكام كثيرة جدا على هذا، على هذه السلسلة. وكما هو معلوم في علم المصطلح أن الحديث الحسن هو يحتج به، لكنه معرض لرده بما هو أقوى منه، إذا لم يمكن الجمع بينه وبين ما هو أقوى منه. من أجل هذا الجمع يفيد معرفة مراتب الأحاديث، هل هي في المرتبة الدنيا من الحجة الحسن لغيره، ثم الحسن لذاته، ثم الصحيح لغيره، ثم الصحيح لذاته، ثم صحيح الفرد الغريب، ثم المشهور المستفيد المتواتر. كل هذه الأنواع يفيد معرفة مراتب الأحاديث، هل هي في المرتبة الدنيا من الحجة الحسن لغيره، ثم الحسن لذاته، ثم الصحيح لغيره، ثم الصحيح لذاته، ثم صحيح الفرد الغريب، ثم المشهور المستفيض المتواتر. كل هذه الأنواع من المراتب المذكورة آنفا تدخل في قسم الحديث المقبول في الاصطلاح العام وليس في اصطلاح العسقلاني الخاص. والخاص في كتابه التقريب بخلاف كتاب آخر له مثل شرح نخبة الفكر، ذلك لأن هناك يقول في قسم أو في فصل مختلف الحديث، يقول إذا جاء حديثان متعارضان كلاهما من قسم المقبول وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق، فإن لم يمكن التوفيق بوجه من تلك الوجوه صير إلى تطلب الناسخ من المنسوخ، فإن لم يمكن صير إلى الترجيح. هنا يفيد الآن الرجوع إلى المراتب المذكورة. فحديث حسن لذاته تعارض مع حديث حسن لغيره ولم يمكن التوفيق بينهما، ترك الحسن لغيره وأخذ بالحسن لذاته، وهكذا ما يحتاج إلى تكرار. وإذا تساويا في القوة وكل الأمر إلى عالمه، ولا يقال كما جرى عليه بعض متأخري الحنفية، وهذا أمر صعب جدا بالنسبة للسنة المحمدية، حيث يقولون حينما يتعارض حديث مع حديث آخر تعارض فتساقط، تعبير سيء جدا، إنما التعبير الصحيح ما عرفت أنت كل هذا التسلسل وصلت إلى محاولة ترجيح سند على سند لم تستطيع كل العلم إلى عالمه، لا تكون تعارض فتساقط، لأن هذا لا يجوز بالنسبة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم، فإذا عرفنا أن حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده هو حديث حسن لذاته يحتج به حينما لا يكون مخالفا لغيره مخالفة لا يمكن التوفيق بينه وبين غيره، حتى ولا حاجة إلى الترجيح، فهو يبقى حجة. وعلى ذلك جرى أئمة السنة وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله. هذا جوابي عما سألته. يا شيخ، أهل الجنة يتفاوتون في المنازل، أهل الجنة إيش؟ يتفاوتون في المنازل فيها. يتفاوتون في المنازل. طبعا يتفاوتون. وهل النساء لها مثل الرجال؟ هل النساء إيه؟ هذا سؤال كذاك السؤال، ماذا يهمك وهذا من عالم الغيب؟ تسأل بعض النساء عن هذا الشيء. ما يجوز يا أخي التعمق في أمور الغيب، خذوها قاعدة هذه. هذا كسؤال يكثر في هذا البلد، ولعل بلدكم عصم منه. طيب، الله عز وجل بشر الرجال بالحور العين، وبشر النساء بماذا؟ هذا سؤال هو ما هذا السؤال يعني. يريد أن يصل إلى هذا. لا، هذا ليس هو السؤال، هو ما هو السؤال. أنا أعرف لازم تقوله وراء الأكمة ما وراءها، أليس كذلك؟ نعم. إذا فسددنا عليك الطريق. طيب يا شيخ، في مجال كتاب الرعاة الآن إذا جاء مال معين مخصص لأناس مثلا أحد البلاد الإسلامية وعندي وفي مثلا بلاد أخرى ناس من التوحيد، هل يجوز أن يحول هذا المال من هذا الطريق إلى الطريق الآخر؟ هل أنت تريد القسم الأول من سؤالك أنه أعطي هذا المال ليعطى لناس معينين؟ نعم. فتريد أنت أن تعطيه لناس آخرين؟ نعم. لا ما يجوز، إلا إذا كنت تعتقد أن صرف هذا المال للأشخاص المعينين فيه معصية، هذا واضح يعني ذاك يجوز، لكن ما أعتقد أن هذا هو سؤالك. يكون الأول شيخ، يكون الأول مثلا ولا يصلي شيخ ولا يقيم الصلاة ولا العلاقة لسان لا مثلا يتشاهد فقط، يقول أنه في البطاقة مسلم مثل أخواننا في العاصمة الهرسك، مثل أخواننا في العاصمة الهرسك هرسك نعم بوسنة ولا هرسك، في ناس ببلاد العاصمة أخرى موحدين ولكن الناس في العاطفة الآن يتبرعون للهرسك فيهم يعني كثير يعني، أما أخواننا الآخرين في البلاد العربية الأخرى وفي البلاد الإسلامية الأخرى من التوحيد ولا يأتيهم التبرع هذا، فأريد أن مثلا أن أخذ جزء من هذا التبرع إلى هؤلاء. طيب لو قيل لك أصرف هذا المال لناس من الكفار تأليفا لقلوبهم ماذا تفعل؟ أفعل أصرف. ما تصرف لآخرين من المسلمين؟ والله هم السؤال شيء وعطيتك الجواب الله يجيك انتو بيقولوا بالتعبير السوري انتو اثنين بتسلموا على بعضكم البعض جزاك الله خير. هذا صاحبنا بيعرف انه الشيخ عجوز. الله عجوز الله يبارك في عمرك على فعله، هو كذلك إن شاء الله، ولا هو يعني يعمل هيك مجانا. الله يا شيخ نغبط على فعله هذا. الله يحسن يا شيخ. بسم الله اللهم آمين. يا بس الشيخ المشكلة الضب مش عارف، حكيت مع الخطيب منتهي باللسة منتهي. أتيت بالسواك يا شيخ، أنا أتيت بالسواك عندي في السيارة، فقال الشيخ بدون أسنان مضى وقت. لعل الله ينبتها من جديد، أسأل الله ذلك يا شيخنا. وما ذلك على الله بعجيب مثل الشيخ. الطعام عند الزوجات اللي كان سام معدد، هل اشترط فيه العدل أم لا؟ الطعام واجب ولا ليش بواجب؟ أو لأقول بعبارة أخرى، الإطعام واجب والإلباس؟ الإلباس واجب. واجب يجب العدل في الإلباس؟ نعم. ولماذا لا يجب هناك؟ دخول الرجل على زوجة الثانية يطعم عندها. ما تقول لا. إيه كان سؤالك؟ هذا سؤال يعني. الدخول عند الزوجة؟ إيه نعم، ويطعم عندها. تأكل من طعامها من طعامك؟ من طعام الموجود عندها. أنا عارف. لكن هو من كيسها ولا من كيسك؟ من كيسي أنا. إذن من طعامك. نعم. إيش فيها؟ لعلك هو شواش على أولد سكي. لعلك تمنع الزوج أن يطوف على نسائه بدون مس؟ ما لكم لا تنطقون؟ النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نساء في ليلة. أنا ما أسألك، أريد بس لعلك تقول لا حتى أقول لك هذا كهذا أيضا. لا يا شيخ، بالنسبة للبس الخاتم الذهب للرجال، والله أنت أنا جالس أسأل من النساء. نعم من النساء، لأن البراء بن عازب رضي الله عنه لبس الخاتم. نحن مشكلتنا للنساء مو للرجال. مشكلة الرجال منتهي منها. لا أنا أقصد للرجال. شيخ المحلة هذه مشكلة منتهي منها العلماء، فكيف أنت تقصدها؟ السلام عليكم. أنا حسنت ظني فيك، أردت ظننت أنك أردت أن تقول نساء فقلت الرجال. لا أنا أقصد الرجال. أنا عارف. ما أدري ما رأيك فيها هذا. سبحان الله، وهل هناك رأي مع النص؟ لا، لأن جسم، لأن البراء بن القيم رحمه الله قال إن البراء لم إنما أورده النهي، وعمن هو الذي روى حديث النهي، فما العلة في هذا؟ ما أدري هل أنت تنقل بدقة عن ابن القيم أم لا؟ نقلته أنا جوابي على وجهين. أحد الوجهين، ما علمك في قاعدة العبرة برواية الراوي أم برأيه؟ ما هو الراجع عندك؟ العبرة برأيه، ليس برأيه، ليش بروايتي؟ إذا بروايتي مش راوي. نعم. هاي طبقت هذه القاعدة هنا؟ لا ما طبقها. بما؟ يعني لا أدرك. فقد أدركت. أطبق. لأنه اشتبه. لو معليش معليش، عفى الله، مسألة نقول نحن قد أدركت. نعم. يعني أخذت الجواب. ماشي؟ ماشي. في لسه عندي واحدة تانية خبأتها لك، وهي أن يكون البراء فهم خصوصية الرسول له بإلباسه خاتم الذهب، وهذا قاله بعض العلماء، ولذلك قلت لك لا أدري أنت تنقل عن ابن القيم بدقة أم لا. وعلى كل حال العبرة على الراوي والناقل، فأنت الآن راوي وناقل، والجواب قد قدم لك، سواء أصبت النقل أم أخطأته. صح؟ جزاك الله خير. لكن هل تسمح لي بأن أسألك ما رأيك في خاتم الذهب للنساء؟ أنا لا أعلم. إيش قلت؟ قلت والله أعلم. وماذا لازم من قال في أمر ما الله أعلم؟ أريد منك. كيف تريد مني؟ لا، أردت أنا أوضح لك ماذا أقصد بالسؤال. إذا كان عندك زوجة وأنت لا تعلم ما حكم خاتم الذهب، فمن ناحية العملية ماذا يكون عملك؟ هل تلبسه خاتم الذهب أم لا؟ كنت أتوقف عنده حتى أسأل أهل العلم. كيف؟ أتوقف في هذه المسألة. وهل أنت متوقف فعلا؟ لا، حتى أسأل كلام أتوقف فعلا. جرم المجلفون عليها. ما أحد وصل للموضوع. بس يمكن الأخ أقول، يمكن الأخ يتكلم بعموم الحديث في حل الذهب للنساء. نعم، لكن أعتقد أنه هو وجميع الحاضرين معه لا يعتقدون لا يؤمنون بعموم الحديث. إيش رأيك؟ هل تؤمن بعموم الحديث؟ لا يا شيخ. في حديث مقيد يا شيخ. هذا هو. إيه. إذن هل يؤمن حين ذاك بعموم الحديث؟ لا يا شيخ، ما يؤمن. هاي. بس في هذا النقطة يا شيخ وعامل هذا هو بحثنا في هذه النقطة هو بحثنا في هذه النقطة هل الحديث عام؟ والله أنتم أقول يا شيخ أنتم لكم كتاب في هذه المسألة نعم مو كتاب بحث في كتاب نعم يداب الزفاف يلا بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذول قبل ما يصدوا هذول بيصدوا صدى خاصة عارفوا تعرف صدى الفاكهة كيف يكون أبيض يصير خاصة التفاح خاصة التفاح والموز أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر هؤلاء مقسمون تعيش الذين يقولون الإسلام لب وخشب رسول الله يعني عشان فرقوا هكذا صار فيهم زي هذا أني على الصلاة أنا. لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد أما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم إنك حميد اللهم ربنا آت محمدا فإذا جاء حديث يحرم جنسا من الذهب المباح في الأصل للنساء هل يقال اعتمادا على الأصول الفقهية إن هذا النص هو منسوخ أم يقول أم يقال هو مخصص من النص العام مستثنى منه ماذا تقول القواعد الأصولية الفقهية نص عام يحرم شيئا أو نص عام يبيح شيئا وهذا الشيء اسم جنس يشمل أنواع كثيرة ثم جاء نص يتعلق بجزء من هذه الأجزاء هل يقال هذا الجزء منسوخ أم يقال أنه مخصص مستثنى من النص العام لأن الخاص يقيد العام هذا هو لماذا فقهاؤنا لا يطبقون هذه القاعدة في هذه المسألة وهناك نصوص صريحة محرمة لخاتم الذهب خلينا نقف الآن عند خاتم الذهب على النساء لماذا يقولون هذا منسوخ ويقولون منسوخ إلا يقولون أنه في علة لأن علته إذا قامت هذه النساء بأخذ الزكاة سامحك الله المسألة الآن وعليكم السلامة الله خرجت عن كونها مسألة أصولية فقهية وأدخلتها إلى مسألة أصولية حديثية وهذا خلط في البحث ما ينبغي هذا رأي مشيخ أنا ما أقول رأيك يعني رأي أنا لا أنا ما أقول رأيك ولا رأي أنت طورت الموضوع مش إني إني الآن غير حاضرين أنت طورت الموضوع من مسألة فقهية أصولية إلى مسألة حديثية أصولية هذا ليس بصواب في البحث. أنا كان سؤالي لماذا الفقهاء اليوم على الأقل يقولون بأن هذا الحديث منسوخ؟ أنت قلت لا، وهم يقولون أنه منسوخ. في من يقول انه منسوخ، في من يقول انه في هذه التي قلت. فنحن بحثنا مع من الان؟ مع الذين يقولون ماذا؟ انه منسوخ. الاثنين كلهم. ها؟ الاثنين. لا، الان بحثنا مع هؤلاء دون اولئك، لكل بحثه. لانه من قال مثلا انه هذا الحديث لا يصح، لا معه بحث حديثي. ومن قال حديث صحيح لكنه منسوخ، لنا بحث أصولي فقهي. أما أن تدخل اثنين هذا ما ينبغي أن يخاف. طيب، لماذا نحن نتكلم مع غائبين ولا نتكلم مع الحاضرين وفيهم الخير والبركة إن شاء الله؟ فما قولك في هذا الأصل الفقهي؟ أحدكم أجاب آنفا، إذا حضر ما أطلب التيمم يا شيخ. هذا من بين السعوديين متعلمين السياسي. السياسة الشيخ منتشرة الآن. هو هيك، هيك مبين. بس أنا مطلع السياسي ترى بالكلية أبدا. وتطليق للسياسي المعروف عند الناس هي التي أهاج الناس وأغضبهم علينا. ولا سؤبادي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي. أود الدخول بالسياسة بالضابط الشرعي يا شيخ. كيف؟ أود الدخول بالسياسة بالضابط الشرعي يا شيخ. ما أنا قلت سياسته. نعم سياسته. نعم لكن أنت الآن بأنه سياسة تكلمت الشرعي ولا إيه؟ العربية. السياسة العربية. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذون الجماعة من سياستهم تجار، بيشتروا ما بيبيعوا، ما بيبيعوا. شاطرين. هذون السعوديين معروفين بالتجارة، خاصة بعض البلاد منهم يعني. هؤلاء يا شيخ من أهل بريدة. ومن أشهر مناطق القصيم في السراج التجارة بريدة. هذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يكتب لكم أجرها، فأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لابد أنكم ستكونون عند حسن الظن إن شاء الله. إن من المخالفات الشائعة في كل البلاد الإسلامية والتي كان المفروض أن ينجو من مثل هذه المخالفة بلادكم السعودية، لأنه يوجد فيها والحمد لله دعاة إلى الكتاب والسنة كثر، بخلاف البلاد الإسلامية الأخرى. تلك المخالفة هي مسابقة المقتدين لأئمتهم في التأمين. ولعلكم لاحظتم في هذه الصلاة أنفسكم حيث سبقتموني بآمين، بمعنى لا تفسحون المجال لإمامكم أن يتنفس على الأقل، يعني كما تعلمون من السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث أم سلمة أنه كان يقطع القرآن آية آية ومثلت بالفاتحة، فقالت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخرها. ولا شك أن خاتمة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأن آمين ليست من الفاتحة. فإذا من الضروري على كل إمام إذا ما انتهى من قراءة الفاتحة بقوله ولا الضالين أن يأخذ نفسا وبعد ذلك يقول آمين. ولريثما هو يأخذ النفس يكون جماهير من خلفه بدأوا بآمين وصدق من قال وانتهوا. فإذا بارك الله فيكم تنقلون هذه السنة وهي معروفة لديكم علما لكن غير معروفة عندكم تربية. رجعنا إلى التصفية والتربية، فلعلكم إن شاء الله تنقلون هذه السنة وتطبقونها. من أمكم تصبرون عليه حتى يأخذ النفس يتراد إليه النفس بعد ولا الضالين، وحينما تسمعونه يبدأ بآمين فابدأوا بعده بآمين، وبذلك تحققون في الحديث الوارد في هذا الصدد أمرين اثنين. الأمر الأول الائتمار بأمره عليه السلام الذي لا يجوز مخالفته بنص القرآن، والأمر الآخر أن نحظى بمغفرة الله جزاء ائتمارنا بأمر نبيه عليه الصلاة والسلام. ذلك هو قوله كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا أجر عظيم جدا. أنا أقول بمثل هذه المناسبة لو أن أحدنا عاش عمر نوح عليه السلام 1000 سنة وأكثر، أقول 1000 سنة وأكثر عمره، أما ما لبث في قومه فهو 1000 سنة إلا 50 عاما. فلو أن أحدنا عاش 1000 سنة فقط ليحظى بمغفرة الله عز وجل لكان الثمن بخسا زهيدا. فما بالكم المسألة لا تكلفنا إلا أن نكبح جماح نفوسنا وأن لا نسابق إمامنا وأن نتذكر قراءته، فإذا انتهى من ولا الضالين أخذ نفسا ثم بدأ يقول آمين فقلنا معه آمين، استحققنا هذه المغفرة من الله عز وجل. إذن الأمر القضية مهمة جدا. أولا لا نخالف أمر الرسول، ثانيا إذا لم نخالف أمر الرسول حظينا بمغفرة رب العالمين. إن المهجور عمليا لأني طفت بلادا كثيرة مع الأسف فوجدتها ميتة بالمرة، كل الناس يخالفون هذا الحديث في كل البلاد التي طفتها، ولذلك فيكون أجر الداعية إلى إحياء السنة الحقيقة يكون أجرا واسعا جدا لا يعلم مداه إلا الله عز وجل. فلعلكم إن شاء الله كما قال عليه السلام ليبلغ الشاهد الغائب إن شاء الله. كيف؟ كن الإمام يقوم بإرشاد الناس عندما يجلس أمهم اللي قالوا استووا اعتدلوا يبين هذه المسألة لهم، هو شيء حسن. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. هو شيء حسن. وهذا يذكرني أنني في بعض رحلاتي إلى الحج أو العمرة